بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أعز دينه ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وصلي وسلم على من لا نبي بعده. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الدين كله، كفى بالله شهيدا. ما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في تدارس أول الربع ومع ختام كتاب الجهاد وأحكام ما يتعلق بغير المسلمين من الذمة والأمان وانتقاض ذلك، وكيف يتميز أهل الإسلام بتعاملهم مع غيرهم. وهذا هو المجلس 63 الحمد لله عز وجل. فذكر المؤلف رحمه الله باب الأمان، كذا وصلنا باب الأمان. حتى نرتب هذه المسألة، فالكافر غير المسلم له 4 حالات مع المسلمين: إما أن يكون مستأمنا، وهذا هو يعني أحصر شيء، يعني من جهة ما يسمى العموم والخصوص تجد أن هذا المستأمن هو من دخل دارنا بأمان منا، ويدخل محصورا لعمل أو لمهنة معينة ويدخل في دارنا، هذا هو المستأمن. وسيبدأ به المؤلف رحمه الله في باب عقد الأمان، فهو إذن مؤقت كما سيذكر المؤلف. وعندنا ذمي، وهو ما نسميه باللغة الدارجة المواطن، فهو مستوطن في بلادنا وله حقوق ما يسمى المواطنة، لكن الأصل في شريعة الإسلام أنه مقابل أننا نحميه ونحفظ له دمه وأهله وماله ونوفر له ما يسمى الأمان، أن يدفع الجزية كما سيأتي. وعندنا المعاهد، وهو ليس في بلادنا إنما هو في بلاده، لكن بيننا وبينه عقد هدنة واتفاق على القتال فترة، فهذا هو المعاهد. وضد ذلك أو بقي القسم الرابع هو الحربي، هو من عدا من تقدم يكون مهدر الدم. لذلك لا تظن أن الحربي هو من قاتلنا أو اعتدى علينا، لا، البعض يفهم من الحربي هو من قاتل واعتدى، لا، الحربي يعني كأنه الأصل بالكافر هو أن يكون حربيا، لكن قد لا يكون مهدر الدم فيحفظ دمه وماله بإحدى العقود الثلاث: إما يكون مستأمن يدخل بأمان منه، أو يكون ذميا مواطنا يحترم حقوق الإسلام ويلتزم بأحكام هذا البلد وقوانينه كما يقال باللغة الدارجة، أو يكون في بلده لكن بينه وبينه عقد على ترك القتال فيكون معاهدة. إذا في العقود تكون مع الكفار إما عقد أمان هو عقد خاص، أو عقد هدنة مع بلد آخر، أو عقد ذمة، وهذا يكون في داخل البلد المسلم. وسيفصل المؤلف رحمه الله أحكام الثلاثة كلها كما سيذكره رحمه الله. فالمصالحة مع الكفار إما تكون ذمة، وهذا يعقدها الإمام، هي عامة وتكون دائمة إلا إذا انتقض عهده، وتكون لأهل الكتاب والمجوس كما سيذكر المؤلف. عندنا هدنة، والهدنة غير مؤبدة وتكون من الإمام. الفروقات لاحظوا: ذمة دائمة، أما الهدنة مثل ما هادنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديبية مشرك مكة، هذه هدنة فتكون غير مؤبدة وتكون من الإمام مثل عقد الذمة، فهي تشابه من هذا الوجه. وعندنا عقد الأمان، هي أخفها وأحصرها وأقصرها، إذ إنها تكون لمسلم عاقل ولو امرأة كما سيأتي، ويكون مؤقت قال فقهاؤنا ب10 سنين. إذن هذه الفروقات الرئيسة بين هذه العقود من عقود المصالحة. طب قد يسأل سائل: ما مقصد الإسلامي في أحكام الذمة والأمان؟ لما جاءت الشريعة بمثل هذه الأحكام، يعني قد يقول قائل منا: هذا في إذلال، وهذا أين الحريات وأين ما يدعى من حرية الإنسان، فلماذا هذا الاستضعاف لهؤلاء بسبب أنهم غير مسلمين؟ فيقال أن تجد أن الشريعة لما نظمت هذه الأحكام في أحكام أهل، تجد هذا يظهر في أحكام أهل الذمة وكيف يتعامل معهم الإسلام إذا كانوا مواطنين في بلادنا، هو إظهار تميز الإسلام، أن الإسلام يعلو ولا يعلى، وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ورسوله مؤمنين. فتجد في هذه الأحكام فيها ظهور عزة الإسلام، وعزة الإسلام في ظهور عزة الإسلام هذا تثبيت لأهل الإسلام ودعوة كما قال ذكية للكفار، أنكم ضربتم العزة طيب فإن العزة لله جميعا، بل العزة ما تكون لله عز وجل، ولا أحد يستحق أن يسويه فضلا أن يعلوه. يعني الإسلام هو دين أعلى، طيب ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه، العزة لله ورسوله مؤمنين. الثاني عدم إظهار الكفار وأهل الديانة الباطلة معتقدات بلاد الإسلام، هذه مقاصدها، أن لا يظهر الكفار اعتقاداتهم، وعدم مجاهرة بالمنكرات، لأن مجاهرتهم بالمنكرات أو ما يسمى إعطاهم الحريات الدينية هذه تقتضي يعني تأثر المسلمين بهم. لازم إذا كان لهم ظهور ولهم علوم، ذلك سيذكر الفقهاء رحمه الله، أنه حتى لو قررناهم على شرب الخمر أو زنا المحارم أو كما قال زواج المحارم كما في المجوس، طيب فنقول لا تستترون به، يعني لا تظهرونه. فما يقال في ما يسمى حرية التعددية أو حرية الأديان ليست على إطلاقها. وكان الإسلام كما تعلمون ليس عنده إكراه، قال لا إكراه في الدين. فبعض الناس يفهم الآية خطأ، يقول لا إكراه في الدين، وهذا في إكراه في الدين، إكراه في الدين. فنقول لا إكراه في الدين أي لا يدخل الشخص الإسلامي كرها إلا باختياره وبطوعه، لكن تنظيم الإسلام لمثل هذه الأحكام حتى يرتفع الإسلام ويكون له العلو، وفي هذا دعوة خفية لدخولهم. وذلك جاء في حديث البخاري قال عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. كيف يدخلون الجنة بالسلاسل؟ أنهم كيف يدخلون الجنة بالسلاسل؟ يؤسرون فيرون أخلاق أهل الإسلام ويسمعون القرآن فيتأثرون فيسلمون، هم دخلوا الجنة لكن كان من أسباب دخولهم الجنة إذلالهم بالأسر. فإذن هذه من كذلك الخفايا، أن عقد أهل الذمة وعقود الأمان هي من أسباب الدعوة للإسلام. شلون تقول طيب هذا يذلون ويعطون الجزية عن يد وهم صغيرون؟ نقول سبحان الله، من أعظم أسباب انتشار الإسلام هذه الأحكام، لأنهم يرون أهل الإسلام وأخلاقهم ويسمعون الأذان ويسمعون القرآن ويرون أهل الإسلام واجتماع كلمتهم فيتأثرون بمثل ذلك. وانظر حال المسلمين في زمن العزة، وبل إلى الآن حتى مع ما يسمى استضعاف كثير من المسلمين في بلاد الإسلام، إلا أنه سبحان الله لا يزال انتشار الإسلام خصوصا في الأقليات الأوروبية وفي أمريكا وفي غيرها من البلاد يعني حير العالم بسبب انتشار الإسلام بالدعوة والأخلاق الحسنة واللطف. فذلك هذا من الأسباب. فكيف إذا تضمن أنهم يكونون في بلاد الإسلام ولهم حقوق مثل المواطنة لكنهم لا يكون لهم تلك التمكن فيرون أخلاق الإسلام؟ ثم حتى لو كان الإذلال، فطبيعة الإنسان هل يحب الإذلال؟ طبيعة الإنسان ما يحب الذل، كيف تنجو من الذل؟ أسلم. إذا كان من الطرق الخفية في الدعوة للإسلام هو هذه العقود التي حفظت لهم يعني دماءهم ومالهم وكانت طريقا لانتشار الإسلام. ثم كذلك كانت سبب في إبقائهم في بلاد الإسلام وعصمة دمائهم، يعني فالإسلام ليس حريصا على القتل تقتيل كما في بعض الأنظمة الكفرية، إنما الإسلام هو يريد أن يحفظ كرامة الإنسان حتى كان كافرا، لكن بشرط أن كما نقول باللغة الدارجة أن تلتزم بقوانين الإسلام. فالتزمت بقوانيننا فحييت ويعني حييت وسيكون لك كما يقال مكانتك طيب، لكن بغير أنك ترتفع على أهل الإسلام أو تساويهم فضلا أن تعلوهم. إذا هذا مقاصد الإسلام في أحكام الذمة والأمان، وإذا جيد أن ونحن نتدارس هذه الأحكام الفقهية التفصيلية أن نرجع إلى هذه المقاصد التي تظهر لنا مع كل حكم. قال المؤلف يصح الأمان من مسلم عاقل مختال غير سكران. هذه شروط الأمان، إذا لا يشترط يكون من الإمام، بل لو جاء مسلم بل امرأة فأمنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال: أمننا أو أجرنا من أجرت يا أمهانك. وذلك قال الله: فأجره حتى يسمع كلام الله. من أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي في البخاري: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. يعني حتى أدنى واحد ممكن يحفظ الذمة. وقال: من أخطر مسلما فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. فحذر الإسلام من قتل المعاهد ومن استؤمن وقال لم يرح رائحة الجنة. لا تشترط الحرية والذكورية، بل قال: ولو قنا أو أنثى، كما جاء في حديث أم هانئ. وأجاز زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاصي. شروط عقد الأمانة يكون بلا ضرر، وإذا كان سيضر المسلمين كان يكون مثلا جاسوس أو يكون رجل معروف بشره وباطله أو سبه لله ورسوله، فهذا ليس له حق الأمان. أن تكون مدة عقد الأمان 10 سنين فأقل، حتى لا تكون كما يقال إدامة قائمة أو يعني إقامة دائمة، فقد كأنه لحاجة المسلمين أو لحاجته لدخول هذا، إما لقرابة أو لعمل أو تجارة. ويصح التنجيز والتعليق، فلو علق من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا تعليق أو منجز. يعقد الأمان سواء إمام، والإمام يعقده لجميع المشركين، فلو عقد لجميع المشركين الموجودين صح أمانه. شوف، لاحظ بحسب مكانته طيب يحصل له اتساع دائرة الأمان. فالإمام يمكن أن يكون لجميع المشركين. طيب الأمير قال لأهل بلدة جعل بإزائهم، أي قريبا منهم. طيب لو كان شخصا واحدا أو فرد، يقول ممكن أن يؤمن قافلة أو حصن صغيرين. لاحظ حسب دائرة مكانته كما نقول وقيادته، يمكن أن يكون له دور في الأمان. ما يترتب على عقد الأمان أنه يحرم به القتل والرق والأسر التي هي الأصل تكون في الكافر، اللي قلنا 4 أمور، هذه كلها تحرم بعقد الأمان. ومن طلب الأمان يسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته كما قال: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا كما قلت من أعظم طرق انتشار الإسلام. ثم بدأ المؤلف بأحكام الهدنة. قال: والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة. فهذا مسمى عقد الذمة، كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الذمة مع اليهود لما جعل معهم عقد وثيقة المدينة. كذلك وثيقة المدينة أقرب لأهل الذمة، يعني أقرب لأهل الذمة أنهم كانوا مواطنين في المدينة، لكن كله منتقض. عهود الثلاثة من اليهود، أول شيء بين قينقاع ثم النظير ثم بني قريظة. لكن أمثلة الهدنة هدنة الحديبية. يترتب على عقد الهدنة هل وهي لازمة، بما ليس عقدا جائزا كما تدرسون أو ندرس في عقود المعاملات المالية، فهي مثل الإيجارات وغيرها عقود لازمة للبيع، ليست مثل الوكالة والشركة عقد جائز، هي عقد لازم فيلزمه الوفاء، كما قال في العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قال: يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد نحو ضعف المسلمين ولو بمال من ضرورة. إذن فهذا هو سبب مشروعية عقد الهدنة، أنه يجوز عقدها لمصلحة شرعية اقتضاها ونظرها الإمام. فلما ينظر كما يعني تذكرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فكان مثل عمر على من أعطي الدنية في ديننا الأسنى على الحق وهم على الباطل. فكان نفس عمر حكم أنه يعني قوي في الحق، رأى أن هذا إذلال، لكن الله عز وجل سماه فتحا مبينا. وكان الله عز وجل يعني يرى أن الحديبية هي مقدمة لنصر عظيم جدا، كما قال: إن فتحنا فتحا مبينا. فكان من مقاصد الحديبية يعني غير الشروط التي ظاهرها فيها إذلال، كما سيأتي في بعض الشروط، كما مثلا: أسلم لا يدخل يأتي إلينا، ومن أسلم منكم لا يأتي إليكم. كان من مصالحها إظهار قوة المسلمين. يعني كونك يعني أنتم ككفار تتحالف وتتعاقدون، فهذا معناه يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ودولة الإسلام في المدينة وصلت إلى حد ممكن تتفاوض معهم. كذلك كان أمان من جهة مكة، وكان المسلم يريد أن يأمن من أهل مكة حتى ينفتح على جزيرة العرب. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الحديبية صار فتحا، إذ أنه انشغل بالدعوة في جزيرة العرب، فأرسل الوفود وبدأ يدعو، فأسلم كثير في تلك الحقبة. بل حتى من مكة أسلم أناس كعمر بن العاص والعباس وغيرهم قد وليد، كلهم أسلموا في فترة الهدنة هذه. فكم الهدنة كانت سبب في أن البعض يقرر لما رأى قوة الإسلام، ورأى كذلك بما فتح الله له في قلبه من الهداية. فهذه من الأسباب. فإذا جاز تأخير الجهاد، قلنا الجهاد يجوز تأخيره، بدأنا في أول كتاب الجهاد، إذا كان المسلمين فيهم ضعف حتى يتقوى أهل الإسلام، ولو ندفع مالا لكفار حتى نأمل شرهم وتكون هدنا لي كما قال جمع الكلمة وإعداد العدة وإعداد المستوطن والقوة. قال ويجوز شرط رد رجل منا جاء منه مسلما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، وأمره سرا أي بقتالهم والفرار منهم. هذا حصل لمن؟ من الصحابي اللي أبوه؟ أحسنتم، أبو بصير. فتعرفون قصة أبي بصير قصة عجيبة، يعني أنه يعني شوف كيف الشرط صار كما يقال تف عليهم. أبو بصير لما جاء مسلما من مكة، طيب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بموجب الشرط أنه ماذا يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرده. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يصح في ديننا الغدر. طيب طيب أبو بصير لازم، هل بيروح مكة؟ مو بلازم يروح مكة. سوى صار على طريق القوافل، فصار يهدد قوافل المشركين اللي جايين من الشام. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ألمح إليه بإلماحة أنه قال وإلى أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. ما قال له سلم الله يقويك، لكنه أعطاه لفتة طيب بأنه ممكن يكون لك دورين. لذلك جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسل وقالوا نناشدك الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحد. يعني تكون من بصير يعني أشغلنا يعني. طيب هل يرد القن بناء على الشرط السابق؟ قال ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر، كذلك لو هرب قن من الكفار فأسلم لا يرد لأنه لم يدخل في الصلح، الصلح على الإحرام. قال وهو حر لأنه بإسلامه ملك نفسه. قد قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كما ذكر بوتي في شرح المنتهى. ما لا يدخل في عقد الهدنة، قال في جنايتهم على مسلم، فيؤخذون بجناية المسلم. فلو اعتدوا على المسلمين بجناية مالية أو جناية بدنية سواء بما دون نفس أو بالنفس فإنهم يأخذون، وكذلك قواعد القصاص، وكذلك الحد لو أحد منهم كذلك وقع في عرض رجل قذفه من المسلمين فيأخذ بحد القذف. كذلك إذا قتلوا رهائن المسلمين فهنا لا يدخل في عقد الهدنة. قال المؤلف ويجوز قتل رهائنهم إن قتل رهائننا بموجب الآيات العامة مثل قول الأزل فإن عاقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. بالنسبة للعهد اللي بين المسلمين والكفار، قال المؤلف فإذا خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. فنفرق أيها الإخوة، العهد بين المسلمين والكفار له ثلاث حالات: إما أن ينقض العهد من أنفسهم كما حصل في اليهود لما نقضوا، كذلك مشرك قريش أنهم نقضوا عهدهم خلاص، إذا نقضوا عهدهم فانتقض عهدهم. قال الله عز وجل وإن نقضوا أيمانهم أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. الثاني أن يخاف نقض عهدهم، يعني ما نجزم لكن نخاف منهم. فنقول لنا حالتان كما أشار المؤلف: إما أن يريد أن يغير عليهم، فلا بد قبل يغير عليهم لأن الأصل في هدنة بينه وبينهم، فماذا يفعل؟ يعلمهم. قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعطيهم خبر، أرسل لهم رسالة، أرسل لهم رسول، فيعطيهم خبر الإمام: ترى نبذت عهدكم، فلا يبدأ حرب إلا بمثل ذلك. طيب إذا كان لن يغير عليهم لا يشترط أن يعلمهم. إيش بقي الحالة الثالثة؟ أن يستمروا ويستقيموا على عهدهم. قال الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فيجب عليه الاستقامة. ثم ذكر مؤلف عقد ذمة وأحكامها. وعقد الذمة كما قلنا هو عقد المواطنة الذي يعيش في بلاد المسلمين ويكون دائما وتكون يعقدها الإمام. فقال مؤلف الذمة: لغة العهد والضمان والأمان، يسعى بذمتهم أدناهم أي بأمانهم. ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم، فهي إقرار على كفرهم بحيث يكونوا في بلادنا بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. بشرط أن يبذل الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وكذلك يلتزموا بأحكام الملة. ليس معنى يلتزموا كما يفعل البعض أنه يصيروا مسلمين، لا لا، أنه هم مواطنون في بلادنا وهم على دينهم الباطل اليهود والنصرانية والمجوس، لكن يلتزموا بما نسميه بعرف المعاصر بقوانين أهل الإسلام. قدم عندنا قانون إسلامي يحكم به، فلا بد أن يلتزموا بأحكام أهل الملة كما سيذكر مؤلف بعضها، وسيذكر كيف انتقاض التزامهم بها. قالوا: الأصل فيه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، قاتل الذين لا يؤمنون. ثم قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ اليمن، وأهل اليمن كان ديانتهم الكتاب، إنك تأتي قوم الكتاب، ثم بدأ قال: فدعهم الإسلام، فإن أبوا فدعهم إلى الجزية، فإن أبوا فقاتلوا. إذن هذا التعامل مع اليهود والنصارى مثل المجوس، يعني هذه المرحلة الثلاثية. لا نستعجل على كفار محاربين مباشرة بالقتل أو بالمقاتلة، لا، عندنا ثلاث خطوات. أما إن كان على ظاهر كلام مؤلف ليسوا مجوسا وليسوا من الكتاب، فخطوتين: الخطوة الأولى الدعوة للإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، إن لم يسلموا القتال. ليس في مرحلة انتقالية وهي الجزية، إلا عند المؤلف حنابلة، والمسألة خلاف، يعني الجمهور يرون أن الحكم يلحق به حتى الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس، لكن حنابلة يرون فقط أهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب. قال المؤلف: لا يعقد ألا يصح عقد الذمة غير المجوس وأهل الكتاب. قال: لأنه يروى أن المجوس له كتاب فرفع، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر اللي كانوا في مثل البلاد هذه البحرين. وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين اليهود والنصارى، مثل ذكر مؤلف السامرة، فسرها البوتي كشاف قناع السامرة، قال: هم بني إسرائيل ينسبون إلى السامري، وهم بالشام كانوا موجودين في ذلك الوقت، وهم تشددون في دينهم. قال: والفرنج هم الروم، هم طائفة كذلك من النصارى. والصابئين، الصابئين كانوا موجودين في العراق يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور. لعموم قوله تعالى: كلهم داخلين في أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب، لكن من يعقدها؟ يقول: لا يعقدها إلا إمام أو نائبه. قال: لأن هذا العقد مؤبد فلا يفتات عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد عقد الذمة، إنما تكون للإمام. إذن فقط اللي يكون يملكه المسلم الواحد أو أفراد المسلمين هو عقد الأمان، أما الذمة والهدى لا بد من إمام ونائب، لأن هذه من قضايا ما يسمى القضايا العامة تتعلق بأمور مصالح المسلمين الكبرى، فلا بد أن تكون من الإمام. فيلزم العقد اجتمعت شروطه ما ذكرنا بهذا الجزية والسامح الإسلام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبوا فادعوهم إلى عطاء الجزية، فإن أجبوك فاقبل منهم أو كف عنهم. قال: والجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغر، فهو مال يؤخذ من كل فرد منهم بمواصفات ذكرها المؤلف رحمه الله، لكن يبقى قال: كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. يعني فهذا اتجاه عند الفقهاء رحمه الله. يعني هل الجزية هي من نوع الأجرة؟ يعني كان له أجرة أو هو عقوبة؟ يعني عقوبة على كفرهم. هذه اتجاه عند الفقهاء رحمه الله حتى حنابلة. فذكر الزركشي ونقل هذا عن الأحكام السلطانية أنه إما أن تكون عقوبة على كفرهم أو أن أجرة مقابل أنني أوفر لخدمات يعني خدمات الأمن وخدمات التي تحتاجها كل مواطن يعني يدفع أجرة مقابل ذلك. ولاحظ شوف الإسلام كيف تعامله في موضوع الجزية. صح على يد وهم صغيرون وفيها شيء من الإذلال لهم، لكن كذلك فيها عدل وفيها كذلك عدم التكليف. وذلك مثلا أنه لا تؤخذ إلا على الغني المقتدر واللي يكون الأصل هو من أهل القتال. وش يقول المؤلف؟ على صبي لا تؤخذ، قال المؤلف قبل قليل، ولا جزية على صبي لأنه ليس من أهل القتال. وقد جاء الحديث ولا تضربوها على النساء والصبيان، قول عمر أثر عمر، ولا امرأة لأن ليست من أهل القتال ومجنون، والمرأة كذلك ليست من أهل العمل حتى تطلب منها ذلك. والمجنون بعد العقل والزمن الذي مقعد ليس من القتال، والأعمى ليس من القتال، وشيخ فان. من المواقف اللطيفة أن ابن عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل سول عند أحد أبواب المساجد، قال ما أنصفناك، كنا أخذنا منك الجزية في شيبتك أو في شبيبتك يعني الشباب، ثم ضيعنا في كبرك فأجرى عليه من بيتي المال ما يصلحه، وخنثى مشكل للاشتباه فيه والاحتياط، ولا عبد ولا لأنه لا يملك، ولا فقير يعجز عنها، لعموم الأدلة الدالة على التيسير كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقالوا قياسا على الزكاة، قياسا العقل العاقلة عقل أنه لا يجب إلا على المقتدر فلا يلزم الفقير، وتجب على عتيق ولو لمسلم. كيف؟ يعني لو أعتق مسلم شخصا طيب من أهل الكتاب فبقي حرا في كمواطن في بلادنا، فهو العتيق الآن حر، فرجع إلى الأصل أنه يعني يجب أن نأخذ الجزية، لأنه لو كان عبدا ما نأخذ من الجزية، لكن لما كان عتيقا الآن فأصبح حرا فنأخذ منه، فهو مكلف وهو من أهل القتال. ومن صار أهلا لها الجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب، إذن هي سنوية كالزكاة تأخذ بالحساب، يعني حتى لو صار أهلا لها في آخر شهر يأخذ بحسابه، ست شهور نأخذ منه نصف الجزية ولا تقدرها ولي أمر المسلمين. ومتى بذل الجزء واجب عليه من الجزية وجب قبوله منهم، ادعوا إلى أداء الجزية فإن أجبوك فأقبل منهم. وقال الله حتى يعطوا الجزية، فتعديتها بحتى دل على أنه جعلها غاية، فإذا أعطوا الجزية خاص يحرم علينا قتالهم، بل يجب قبوله، وحرم قتالهم وأخذوا أموالهم، وجب دفع من قصدهم بأذى، لأن هذا واجبنا نحن يعني توفير الأمان لهم ما لم يكون دار حرب. فإذا كانوا دار حرب هم انتفى عنهم حقوق أهل الذمة. ومن أسلم بعد الحول قال سقطت عنه، وهذا يمكنك من الرفق، فلو أسلم بعد الحول لأن الله قال كل اللي كفروا إذ ينتهوا يغفر لهم ما قصد، الإسلام يجب ما قبله فتسقط بالإسلام. ذكر لك كيف أخذ الجزية كما هو في نص القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. ذكر الفقهاء هنا وهذا فيها أثر عمر أنهم يمتهنون عند أخذها، يعني شو يمتهنون؟ طيب يسحبون ويطال وقوفهم، تجر أيديهم ما تجي كذا. طيب يحولها بحساب تحويل إلكتروني؟ لا ما تحول، لازم خليه يصف. طيب وجوبا لقولته وهم صاروا ذلك، قال الفقهاء ومن أرسلها منهم ما تقبل. لبعض الكبار يعنف من هذا يقول ما بصاف معهم أو أرسلها إلكترونيا، لا يقول لابد أن يأتي ولا يقبل إرسالها. ثم بعد الموارد بأحكام الذمة، وتوقع أحكام الذمة لبعض الأحكام التي ذكرناها سابقا هي كانت في إطار عزة الإسلام وقوة ومنعة المسلمين، لكن الآن كثير من الأحكام كما تعلمون لا تطبق، لكن ممكن احكام اهل الذمه هي تناسب تطبيقها لانها قائمه على قضيه اعتزاز المسلم باسلامه وتمييز المسلم عن الكفار حتى في بلادنا. ومن ذلك ذكر الفقهاء رحمه الله انه يلزم اخذهم بحكم الاسلام. خلينا نرجع الى القواعد والمقاصد، لماذا ناخذهم بحكم الاسلام؟ لان الاسلام هو الاعلى. اذا كان، وهذا ترى ليس خاصا بأهل الاسلام، يعني الان الذي يذهب الى ما يسمى اوروبا كفرنسا وبريطانيا تجد انه تلقائيا هو يذعن الى قوانين ذلك البلد وكما يقال يحترمها. فكذلك نحن اولى اهل الاسلام بان يلتزم الكفار اذا جاءوا بلادنا باحكام اهل الاسلام. فيلزمهم اخذهم في ضمان النفس والمال والعرض. فلو اعتدى احد منهم سواء على مسلم او على كافر من كما يقال من اهل الذمه فيلزمنا ان ننصفه وان كذلك نعاقبه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما اتي بيهوديين فجر يهودي وقع في يهوديه وكانوا محصنين فرجمهم عليه الصلاه والسلام. تذكر قصته لما قال ما يعني عقوبة الزاني، طيب فحاول أن يعني يظهرون أنه ما في عقوبة الرجم إلى عبد الرب السلام اعترف لهم بكذبهم وتدليسهم. وكذلك اليهودي الذي قتل جارية فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في متفق عليه. وكذلك تقام الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، هم يعتقدون تحريمه. أما ما يعتقدون حله كالخمر فالنصارى يعتقدون حل الخمر. إذا جاء واحد منهم شرب خمرة فلا نقيم عليه حد الخمر لأنه مباح عندهم. أو جاء واحد مجوسي قد تزوج بأخته ولا بنت أخيه لا نقيم عليه الحد لأن هذا جائز في ملتهم. إلا أنه كما سيأتي كلام المؤلف يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بذلك. كذا فما يتميزون قال يتميز هؤلاء الكفار عن المسلمين بماذا؟ بالقبور، بأن لا يدفنوا في مقابرنا، فنجعل مقابر خاصة بهم. هذا المعمول به في بلد إلى الآن في البلاد الإسلامية كلها. كذلك في حليهم، في نسخة حلقهم وفي نسخة والحليهم، والمقصود بحل في مقدم رؤوسهم مثل هذا يهودي يمني، يعني تجد أنه لا زال يعني يتميزون بنمط معين في أشكال شعورهم حتى لا يختلطوا بالمسلمين ويكون صفاتهم وملابسهم وهيئاتهم فلا يكون كعادة الأشراف في أنهم يربون شعورهم بالجمة كما يقول فقهاؤنا. كذلك في لباسهم بأن يلبسوا مثل شد زنار، مر معنا زنار في كتاب الصلاة تكون أنه لا يلبس ولا يشد وسطه كزنار. فالزنار لأنهم خصائصهم مثل الخيط يدون يلبسونه في أعياد الكريسماس بعض النصارى، وإذا دخلوا الحمام والنوادي الصحية يتميزون مثل جلجل لأنه قد ما يلبسون يلبس فوط أو شيء من ذلك أو تخفف ملابسه فيتميز عنا ولو بصوت جلجل اللي طلع صوت يعني. أو نحو خاتم رصاص برقابهم وين تكون به. طيب في مراكبهم في يركبون سيارات ما يلبسون سيارات ما يأخذون سيارات تفاري طيب خاف أن أكثرها سنت ونحوها للشباب الطيبين طيب. قال ولهم ركوب غير خيل قال كالحميري، إذن الخيل يركبون لأن الخيل فيه عزة واعتزاز. وكذلك حتى لو ركبوا الحمير يركبون بغير سرجل كذلك يركبون بإكاف برضعة يعني أي قطعة مثل قماشية ولا فوق يعني. قد جاء في الحديث وهذا أصل ما ذكره المؤلف أثر عمر، عمر لما فتح الأمصار كثر أهل الذمة في عهدهم كتب كتابا ومما تضمنه أمر بجز نواصي أهل الذمة كما رأينا في الصورة جز نواصيهم ومقدمة شعورهم أو ما عند أذانهم وأن يشدوا مناطق والزنار وأن يركبوا الأكفة بالعرض يعني يركب الحمار رحمه الله مو بالعرض بعد حتى يتميز. ولا يجد تصديره في المجالس ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام. هذه ذكر المؤلف عدم تقدير في مجالس الطرقات وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف حالك. وأن الحلبي سأل من تلميذ أحمد أقول له أكرمك الله؟ شو توقع لي ما أحمد قال؟ أقول أكرمك الله أعطاك غدا ولا عشاء؟ قال قل نعم أكرمك الله تنوي الهداية يعني أكرمك الله أكرم بني آدم. لا قال قل أكرمك الله أي يعني بالهداية أو بالإسلام. هل تقول أطال الله بقاءك أكثر الله مالك؟ قال نعم تقول وتنوي الجزية لأنه إذا ما صار عنده مال ما دفع الجزية هنا المستفيدين المسلمين. طيب إذا كتبت رسالة إلى يهودي أو نصراني أو إيميل أو رسالة واتساب شو تقول له؟ ما تبدأ بالسلام طيب شو تقول له؟ Good morning. Hello. قالوا إذا كنت خاطبة لبناني مثلا يتكلم اللغة العربية فتقول له السلام على من اتبع الهدى كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال السلام على من اتبع الهدى لأن هذا معنى جامع سلام على من اتبع الهدى. طيب إذا سلم عليك أحد فما تقول؟ قال لا تبدأ اليهود النصارى بالسلام. قال وإذا فإن بدأوكم بالسلام فقولوا وعليكم في رواية عليكم بدوا. وإن كان ابن تيمية رحمه الله اختار بعض مشايخنا أنه قال إذا ميزت ما يقول إن سمعته يقول السلام عليكم فأرد إذا حييتم بتحية ما قال حياكم إخوانكم إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها فردها بمثلها قلوا عليكم السلام لكن لا تقولوا رحمة الله قلوا عليكم السلام. أما إذا لم تميز ما تدري قال السلام عليكم أو يعني وقد شطفه وما تدري وش قال فقلوا عليكم. قال ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة عيادهم هذه تحتاج الوقفة لا سيما الحاجة إليها. فالتهنئة قال الفقهاء هنا ومن أحسن من تكلم في ذلك ابن القيم في كتابه ماذا موجود عندي هنا أحكام أهل الذمة مجلدين. ابن القيم رحمه الله تكلم عن أحكام الذمة وتكلم كيف اعتزاز الإسلام وكيف هذه الأحكام كان لها دور كما نقول في انتشار الإسلام وارتفاع رايته. فالتهنئة لها حالتان إما التهنئة بأمر دنيوي كان يهني بزوجة ولد مال وظيفة ترقية قدوم غائب عافية سلامة من مكروه من مرض فهذه فيها روايتان عند المحمود. فما الذي تفهمونه من كلام المؤلف؟ أحسنت أن المذهب كما نقل بعضهم في الإنصاف المنع حتى التهنئة الدنيوية وكانت رواية أخرى أنه تجوز. طيب النوع الثاني التهنئة بشعائرهم أو بعيادهم فهذه أقل أحوالها التحريم هذا حرم الاتفاق كما قال ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية تكلم عنه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم حتى قال ابن القيم قال إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وبمنزلة أن يهنئه بسجود للصليب. أما تعزيتهم وعيادتهم في مرضهم فهذه كما قلت المشهور عند الحنابلة أنه لا تجوز لأنها ممنوعة أشبه بالسلام لا تبدأ اليهود النصارى بالسلام. وكان هناك رواية أخرى اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي أنه يعاد الرجية ماذا؟ الرجية الإسلام إذا كان بينك وبينه يعني علاقة تجار أو زمالة فترجو بعيادته أو تعزيته حسن الخلق معه لأجل رجاء إسلامي وهذا من فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما في حديث البخاري أنه عاد يهوديا جارا له وعرض إليه الإسلام فنظر إلى أبيه وقال أطع بالقاسم فأسلم فخرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وذكر مرث الأصل في الحديث الوارد لا تبدأ صلى الله عليه وسلم قوله فاضطروهم إلى أضيقه ما معنى هذا يا شيخ الرحمن؟ يعني هل تحدث وأنت في الطريق حتى يدخل على الرصيف. إن أحسنت، يعني مثلا إما هؤلاء المبتدعة بدعة مغلظة أو مثل هؤلاء، فإذا جاء في طريق أنت في تعاملك مع المسلم، جيت دوار أو جيت طريق ضيق وأنتما وأنت سيارة، فمن حسن الخلق الإيثار، تفضل لا لا امشي أنت. أما اليهودي والنصراني طيب فلا تقول تفضل، أو تدخل المصعد مثلا أنت في تعاملك مع المسلم تفضل تفضل. أما اليهودي والنصراني مثل البدع المغلظة فلا تقول قل أنا الأعلى، تدخل مباشرة، واضح؟ فلا تمكنه بحيث كأنك لا إن تفسح له أو تزيح الطريق عنه. سنت محمد قالوا يمنعون من إحداث كنائس وبيع، هذا ما يتعلق بمعابدهم، فيمنعون من إحداث كنائس وبيع أي إحداث أشياء جديدة في بلاد الإسلام، وهي بلاد تكون في حكم الإسلام، يعني تحكم بحكم الإسلام، ومجتمع لصلاة في دارنا، أي مكان يجتمعون فيه ويكون خاص لهم. وكذلك لو انهدم كنائس من كنائسهم يمنعون من بنائها وترميمها. قال ولو ظلما، كيف ولو ظلما؟ هذا إشارة الخلاف، لو أحد من المسلمين كما يحصل حين بعض المجتمعات المسلمين يأتي أحد من أولئك الشباب المتحمسين أحيانا وهذا خطأ، فيتسرع في هدم كنيسة أو إضرار بمسلمين، إضرار بكفار فيهدم كنيستهم، فنقول هل يقول نحن ظلمنا بذلك فنعيدها؟ نقول لا، ما دام انها خلاص انهدمت فلا تعاد من هدم منها. وقد جاء في الحديث عن حديث عمر مرفوعا لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا جددوا ما خرب منها. وكذلك في موضوع البنيان، شوف لاحظ العناية بقضية الاعتزاز والإسلام يعني ولا يعني، حتى في مسألة البنيان قالوا يمنعون من تعلية بنيان مسلم، فمسلمين مثلا يبنون دورين فلا يجي كافر بجانبهم ويبني ثلاث أدوار أو أربع أدوار سواء تجاريا أو بناء سكني. قال ولو رضي المسلم، ليس الحق له، لأن الحق لله عز وجل، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وكان حديث إن لا يسخ مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الإطلاق، لكنه موقوف كما قال ابن حجر على ابن عباس. وسواء لاصقه أو لا، إن حتى لو كان مثلا المسلمين في حي والكفار في حي آخر يبنوا أربع أدوار، لا، ليس القضية فقط كشف عورات، لا، لأجل يعني عدم الاعتزاز. قال وسواء لاصقه لا، إذا كان يعد جارا له، ما دام إنه جار، ما دام إنه في جيرة، يعني حتى لو كان غير ملاصق له، يعني لو كان مثلا بينه وبينه ثلاث بيوت أربع بيوت أو بين مسافة، ما دام إنه يعني في قرب جيرة في حي واحد فالأصل يمنع من علاء منزله أو بيته، فإن علا وجب نقضه، يقض أدوار مرتفعة حتى لا يعلو على المسلم. طيب هل يساوي؟ نقول لا يمنع من مساواته لبناء المسلم، لأن ذاك لا يقتضي العلو، لا مانع. طيب لو ملكوا عاليا من مسلم، يعني جاء واحد من الكفار أو يهودي أو نصراني في فلسطين فاشترى عمارة أربع أدوار وكان بجانبه مسلم، طب هذه العمارة صارت يهودي وهي أربع أدوار، خلاص اسمح له؟ قال لا يوقظ، لا يوقظ، لأنه إنما كانت أصل المسلم، ولا يعاد عاليا لو انهدم. فعالي يعني كان المسلم ثم ملكه يهودي ثم انهدم، ما نقول تعيده كما كان سابقا، لا، لأنك غير مسلم فلا تعلو على المسلم. ويمنعون كذلك من إظهار خمر كما سبق وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، فليست بمال ولا ضمنا فيها. وكذلك من إظهار ناقوس وجهل بكتابهم ورفع صوت العميت، هذا من مما يمنع منه. ومن قراءة القرآن، كيف قراءة القرآن؟ من هذا فيها امتهان القرآن، حتى نقل ابن حزم الإجماع أنهم لا يعلموا القرآن في مدارسنا أو كتاتيبنا. ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان حتى لا يظهر، لا يتجرأ المسلمون من خصائص الإسلام أن يظهر هذه الشعيرة والصوم في رمضان. لكن نفى المؤلف لو صالحنا الكفار في بلادهم، أي صار بينهم وبينهم عقد هدنة، والبلاد بلادهم ليس بلادنا، ويحكمون ببلادهم، هل نلزمهم بأحكامنا لا يفطرون في رمضان شهرا ولا يشربون الخمر جهارا؟ لا، كيف؟ ليست في بلادنا وليست ما نحكم بقوانينها، لكن فقط بينه وبينهم ترك القتال، فلا يمنعوا شيئا من ذلك. طيب مثال الخلافية التي قوية في الخلاف، مثلا دخول المسجد، فهل للكافر أن يدخل المسجد؟ فالمشهور عند فقهاء الحنابلة كما ذكر المؤلف أنه ليس للكافر دخول المسجد ولو أذن له مسلم. لماذا؟ قالوا لعموم الأدلة، مثل لما جاء في المسجد الحرام لا إنما مشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام عادي هذا. قالوا ولأن الجنوب والحائض ممنوع في حدث أكبر، والكافر حدثه الشرك أعظم من حدث الجنوب والحائض فمنع من ذلك، ولا نأمن أن يكون جنوبا أو يثني المسجد. وكذلك أن عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر في المسجد فنزل وضربه وأخرجه، وهذا قول كذلك عمر. لكن الرواية الثانية لإمام أحمد يجوز بإذن مسلم ويدخل لمصلحة الراجحة، كان يدخل كيف؟ يعني أحسنت، يدخل لعمل كهندسيا مثلا هندسة صوت، أو يدخل لبناء وترميم أو صبغ، أو يدخل ليرى أخلاق أهل الإسلام ويرى صلاتهم، لكن لا يدخل للعب أو يدخل لله محل اتفاق. ومن أدلة ذلك أنه وفد ثقيف لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزله مسجد قبل إسلامه، وكذلك وفد نصارى نجران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا في المسجد، بل قال في الحديث فصلوا بصلاتهم، يعني النصارى صلوا في بصلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر موجود في يعني كتب السير كسيرة من هشام وغيره. وهذا اختيار طبعا ابن تيمية رحمه الله، وكذلك قبله ابن قدامة كما في الكافي. وظهر كلام القاضي يجوز ليسمع الذكر فترق قلوبهم ويرجع إسلامهم، وهذا مشاهد. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم حبس أثامة ثمامة، كان سيد من سيدات العرب، وكان أكبر سبب في إسلامه، لأن حبسه وإذلاله وهو سيد ثم يرى المسلمين ويسمع القرآن كان سببا في إسلامه. وإن تحاكموا إلينا، هذه مسألة تتعلق بالقضاء، لو تحاكم إليك اليهودي أو النصراني، فإن تحاكم لقضية تتعلق بالمسلم يلزمك الحكم، لكن إن كانت كما قال بينهم فلا يلزمك الحكم، يقول أنت بالخيار، فلنا الحكم والترك كما قال أزل بنص القرآن، قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. طب مسألة إن اتجر إلينا حربي، هذه مسألة التعشير أو ما يسمى باللغة المعاصرة الجمارك، فيقول هي نعم تؤخذ كما أخذ عمر على الكافر، فإن كان حربيا واتجر في أسواق المسلمين فيأخذ منه العشر أكثر، فلو جاب مثلا تجارة تسوى مثلا 100,000 ريال فنأخذ 10%. إن كان ذميا كم نأخذ منه؟ نصف العشر. فأتى بتجارة تقدر مثلا 1,000 ريال نأخذ منه 50 ريال، جاب كمية تستحق مثلا 1,000 كرتون نأخذ منها 50 كرتون، وتكون مرة في السنة، مو كل تجارة تأخذ من تجارتي مرة في السنة، ولا تعشر أموال المسلمين، لأن الأصل في قاعدة أموال المسلمين إن دماءكم وأموالكم أعراض، قال لا تأكل أموالكم بينكم باطل، كذلك إن قال لا يحل مال المسلمين إلا بطيب نفس منه. وإن تهود نصراني أو عكسه، طيب فقط يعني هذا اتجاه عام بل نقل الإجماع عليه، فقط اللي قال من العلماء مثل مرة علينا في الزكاة أن في المال حق سوى الزكاة، قال لولي أمر المسلمين لمصلحة الراجحة أن يقدر، يعني المال يؤخذ يعني مثل ما يؤخذ من بلديات أو بعض يعني الخدمات أو شيء من ذلك، فهذه تقدر بقدرها. تغيير الذمي لدينه، ما دورنا نحن إذا تهود النصراني أو نصراني أو يهودي تنصر؟ قال لا يقر، لأنه انتقل إلى الدين باطل عنده، فقد أقررناه بدينه الذي كان فيه، ولا يقبل منه إلا خيارين، إما أن تسلم أو ترجع دينك الأول، فإن أباهما نقول أنت مرتد الآن، فيهدد ويحبس ويضرب. قيل الإمام ذكرت أنه مرتد، لا مرتد عن دينه، لكن لا يتعامل معك مرتد عن الإسلام، إنما يهدد ويحبس ويضرب، ما لا يعزر تعزيرا حتى يبين له يعني عظم يعني أحكام أهل الإسلام. قيل الإمام أحمد أن أقتله؟ قال لا. ثم ختم المؤلف هذا الباب بما ينتقض به العهد، فيما ذكر المؤلف ما ينتقض به العهد لو نقبها يمكن 13 سببا لذلك. قال إن أبى الذمي بذل الجزية، إن هو رفض، أو كان يعطي الجزية لكن عن طريق إرسال إلكتروني أو إرسال تحويل، فيرفض الصغار الصغار والإذلال، فهذا كذلك لم يلتزم، أو أبى التزام حكم الإسلام قوانين الإسلام، أو قاتلنا هذا أشد، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فإذا قتلوا مسلما كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نقض عهد لما قتلوا، كذلك لما انتهكوا أرض المرأة المسلمة اليهود كانوا في المدينة، أو زنى بمسلمة قياسه أيضا من اللواط، أو تعدى بقطع طريق صار أن يحارب المسلمين بقطع الطريق، أو تجسس أو يأوي جاسوسا، أو يذكر الله ورسوله وكتابه ودينه بالسوء كما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما امرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمها، فينتقد عدو لأنه ضرر عم المسلمين كما جاء في سورة التوبة. وكذا لو لحق بدار الحرب فانتقض عهده. لكن نبه المؤلف إلى أمور لا ينتقض بها العهد، مثال إن أظهر منكرا، فإن أظهر منكرا من المنكرات كما لو أظهر مسلم هذه المنكرات فلا ينتقض به عهده، لكن قد يعزر قد يؤدب، أو قذف مسلما فمجرد القذف لا ينتقض عهده بمثل ذلك، إنما يحد حد القذف. وينتقد ما تقدم عهده فقط، أما نساؤه وأولاده لا ينتقد عهدهم، لأنه هو حكم خاص بمن حصل له منه هذا الجرم فاختص به. قال وحل دمه من انتقاض العهد كما قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. طيب وش يترتب على انتقاض عهده؟ أننا بالخيار كالأسير، فماذا نفعل؟ عندنا أربع خيارات، إما يقتل أو فإما منا بعده وإما فداء، أو يمن عليه بالإطلاق لكن مقابل أن يطرقوا بعض الأسارة من عندنا، أو بمجرد بمال يدفعه قومه أو أهله، أو مجانا حسب ما يقدره الإمام، والتخير هنا لأجل المصلحة ليس التشهي، قطن ورق ومن وفداء بمال، أو يفديه بأسير مسلم. قال ويحل ماله، قال لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو المال تابع لمالكه، فيكون هل غنيمة يكون؟ لا ما يكون غنيمة، لأن غنيمة لما تكون قهرا بالقتال، هنا هو مال فيء لأنه بدون قتال. قال وإن أسلم حرم قتله، لأنه إنما يعني حتى كان انتقض عهده ثم أسلم لما علم أننا ناوين، فقال مثل ما تذكر قصة أسامة زيد، قال إنما قال خوفا من السلاح، قال هل لا شغفت عن قلبي حتى تعلم ما قالها أم لا، قال إنما قال خوفا من السلاح، قال كيف تفعل بلاه الله إذا جاءت يوم القيامة، فقال تمنيت أني أسلمت يوم إذ. فهذا يدل على أنه إذا أسلم ونطق بالشهادتين فإنه يحرم قتله، فكما جاء في القول العزو كذلك فإخوانك بالدين، وقال فخلوا سبيلهم. هذا أبرز ما ذكره المؤلف رحمه الله، إن كان فيه إضافة أو سؤال أو تعليق نستفيد منكم جميعا. ضربات الخاصة الشرائع كلها بحفوظ، لكن لما نفتح الآن نشرب الخمر كانت ما يعتقدون حلوة، فهل تشريع يعني جيد، يعني هو الأصل أنه يعني كأصل عام، لكن ما يسمى التفصيل تجد يختلف المسلم، يختلف أهل الديانات فيه، ومما اختلفوا فيه الخمر. ولكن تجد أن في إسلام في كما يقال في تشريعنا الإسلامي في الخمر، لأن الناس كانوا معتدين فتأخر تحريم الخمر. هل تقول أول إسلام ما كانت محفوظة ضرورة الخمس؟ يعني كان الناس يشربون الخمر، وحتى الصحابة وحامل جمع، لكنه كان باعتبار معين تأخر التشريع. فأصل يعني حفظ العقل محفوظ، لكن قد يختلف بعض الأحكام، ومن ذلك شيخنا أحسن الله عليكم. وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر ثم قال مرة في السنة فقط، كيف مرة في السنة؟ أي أخذ يعني من جميع ماله؟ إن أحسنت، يعني لو كان تاجر ست مرات في السنة، ما نأخذ من يعني كل تجارة من تجارات يعني ست مرات، يعني ست أعشار، إنما نأخذ عشرا واحدا، يعني هذا بالضبط. أو نحسب تجاراتي كلها ونأخذ منها عشرة، وليظهر من مرة واحدة. يعني لو يعني لو تاجر أكثر من مرة فإنه لا يأخذ، وهذا كأنه من باب التخفيف والرفق. وقال عمر كتب لما قد عاملك، يقول الرجل النصراني جاء إلى عمر إن عاملك عشرني في السنة مرتين، فكتب إلى عاملي أن لا يعشر في السنة إلا مرة، ثم يؤخذ ويكتب عليه فاتورة أو شيء من ذلك، إنه خلاص تؤخذ من تجارته مرة واحدة. سم شيخ أحمد. لو أذن أو صلى. لا، قراءة القرآن لا يحصل بها أن يكون مسلما، لأن قراءة القرآن ليست من خصائص المسلمين بخلاف الصلاة وخلاف الأذان، وكذلك الصلاة تتضمن الأذان، طبعا الأذان لأنه من شعائرنا ويتضمن شهادة، أما قراءة القرآن فلا يظهر الله أعلم أنه بمجرد القراءة يكون مسلما. الشهادة حتى قرأ الشهادة قرأها غير معتقد لها، هل يحكم إسلامي ظاهرا؟ تجد نظر ما يقال أن الصلاة والأذان فيه الشهادتين والأذان فيه الشهادة، فيها معنيين، فيها الشعر كذلك أن فيها الشهادتين. إذا قل لا نقبل منك الاستهزاء، نقول إما أن تسلم أو تكون مرتدا. جميل، صلى الله وسلم على محمد. بالنسبة للحناب الحلم يعرفون الجهاد بأنه في هل الكفار،